إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من هديه وطريقته أنه إذا عمل عملا ثبت، وكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن عمل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: كان عمله ديمة، أي أنه يثبت العمل ويبقى مواظبا عليه. إن دوام الصالحات وأن تثبت على الخير أمر في غاية الأهمية، مما يعين على تحقيق هذا المطلب العظيم هذه الأيام التي تعيش فيها، وهذه الليالي التي تعيش فيها. إن من أعظم المثبتات للقدم على طريق الاستقامة شهر رمضان الذي فرضه ربنا كي تحقق التقوى، وكي تعان على نفسك الشاردة عن طريق الهدى. لذلك في هذا الشهر العظيم تثبت وتثبت الأعمال الصالحة. لذلك معاشر الأحبة، ما أن تنصرم أيام رمضان الأول حتى تبتدئ المعركة بين أن تثبت أو لا تثبت، بين أن تنجو بالطاعات أو تتولى إلى ما كنت عليه. إن الأيام الأول تبني فيها بناء عظيما من الطاعات، من حسن الصيام والقيام، من قراءة القرآن والأذكار، من الدعاء، من الصدقات والبر والإحسان. إن الأيام الأول ينطلق فيها الصائم والصائمة إلى رحاب الخير نشيطان محبان راغبان، والشيطان وراءك، وإن كان قد صفدت الشياطين فقد جاء أن الذي يصفد هو مرادة الشياطين، لا يزال يحاول أن ينغص أمرك، لا يزال يحاول أن يرجع بك إلى سالف الأيام. لذلك يا مسلم أثبت على الخير وادعو ربك جل في علاه أن يثبتك. النبي صلى الله عليه

لطالما اقتديت بأهل السوق والتجارة وأرباب الحلف الكاذب، أرباب الغش في البيع والشراء، لطالما غدوت مع السبابين والشاتمين والمغتابين والنمامين، ها أنت تصطحب رفقة طيبة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يا مسلم اقلب الصفحة إلى حياة طيبة تسعد بها سعادة حقيقية. يجب أن تعلم أنه لن يطيب عيش ولن يأنس قلب ولن تسعد روح إلا إذا صارت إلى ربها إلى بارئها. لذلك حكم ربنا أن هذا القلب لا تسعد الدراهم ولا الدنانير، لا يسعد الجاه ولا المناصب، إن قلبك يسعده يوم أن يصير إلى ربه مخبتا منيبا. أيها الصائم في نهارك، في نهارك تلاوة القرآن والذكر والاستغفار، الصدقة والإحسان، إذا ما غربت الشمس وبعد الإفطار أين ترين؟ أين ترين؟ بعد يوم حافل بأعمال طيبة بآثار حسنة تشهد لك، أين تريد؟ يريد رفقة السوء، يجلس على كراسي المقاهي والمطاعم، أمام الشاشات والتلفاز، أمام القنوات الفضائية، أمام الإنترنت، إنه يدمر يدمر. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يا مسلم لا تهدم بنيانا جميلا من الطاعات من الدعاء من الاستغفار، اتركهم وفارقهم فارقهم. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يحافظ على حسناته وعلى ما قد حصل من خيرات عظيمة. ينبغي أن تشح بوقتك، لا يأخذ عمرو ولا زهيد ولا فلان ولا علان، ينبغي أن تغلق هاتفك من أجل أن تعلم قيمة الحياة التي تهدرها وراء القنوات الفضائية وراء مواقع الإنترنت، إنها تشتتك عن ربك وتشتتك عن حقيقة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر إليه بعد أن قرأ القرآن، انظر إليه بعد أن صلى مع الجماعة، كيف يكون سبابا شاتما، كيف يلعن ويسب، كيف يركل ولدا ويشتم زوجته، كيف يعترض على أقدار الله ويشتم تصاريفه. لذلك يا مسلم ينبغي أن تتربى على إسلام جميل يهذبك بأخلاق راقية بأسلوب جميل بكلمات جميلة. كيف يهذبك؟ بأن تستشعر إخوانك في مودتهم في محبتهم في الإحسان إليهم. من فطر صائما كتب له أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيئا، إنه الإسلام المعظم الذي يربي داخلك على مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أولئك النائمون في بيوتاتهم والأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، إن خطأ شنيعا يقع فيه الكثيرون يوم أن ترى صلاة القيام يمتلئ المسجد. أما الفرائض فلا يصليها في بيوت الله، أما الفرائض فينام عليها، أما صلاة الفجر فلا يصليها إلا ضحى. يا مسلم إن أحب الأعمال إلى الله وما تقرب عبد إلى ربه بمثل ما قد افترض عليه الفرائض، بعدها النوافل. أما أن تضيع الفريضة نائمة، تضيع الفريضة وراء القنوات الفضائية، تضيع الفريضة وراء سهر طويل في الأزقة والطرقات وفي مجالس الغيبة والنميمة. يا مسلم اتق الله، اتق الله، العمر مضى، ماذا حصلت من إطلاق لسان تفري في أعراض المسلمين شتما وسبا. دع عنك النكات المضحكات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. كذب كي يضحك فلان، كي يؤنس أصدقاءه، كي يدخل السرور عليهم. يكذب يغضب ربه جل في علاه. يا مسلم، ينبغي أن تفارق مكان المعصية، فإن أعظم العوامل في التوبة وصلاح الأحوال أن تفارق بيئة الذنب. لذلك قاتلوا 99 نفسا. لما أن سأل عن أعلم أهل الأرض دل عن رجل جاهل، قال: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا توبة لك. فقتل فتمم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، قال: قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من الذي يقف بينك وبين ربك لو بلغت ذنوبك عنان السماء؟ ثم أتيت ربك موحدا مستغفرا، غفرها ربنا ولا يبالي. يا مسلم، إن هذا الذي قتل 99 نفسا قال العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة، لكن أرضك أرض سوء، فاخرج منها إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. تريد أن تتوب؟ فارق رفقة السوء، وفارق الإنترنت، وفارق القنوات الفضائية، فارق الكسل والنوم، فارق. أقبل على بيوت الله، تشجع بإخوانك، هم القوم لا يشقى بهم جليس. جاء في الحديث أن الملائكة يتعاقبون بالليل والنهار في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يرجعون إلى ربهم فيخبرهم ويسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: يا رب، الملائكة تقول: يا رب، تركناهم يذكرونك يسبحونك. ماذا يسألونني؟ يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار. قال ربنا جل في علاه: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قالوا: يا ربنا، إن فلانا فلانا إن فلانا ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليس. لتشملك رحمة ربك في بيوت الله، لتشملك رحمة ربك في الصلوات الخمس، لتشملك رحمة ربك في صلاة القيام والمستغفرين بالأسحار، لتشملك الرفقة الطيبة يأخذ بيدك يأخذ بيدك. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يا مسلم، لا تدري هل توفق إلى إتمام رمضان، لا تدري لعله آخر رمضان تدركه. شمروا معاشر المسلمين، وأروا ربكم كل جد، كل خير، كل دعاء، كل لجوء. أحسنوا الظن بربكم. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين، تراحموا في هذا الشهر المبارك. تفقد أرملاتهم، تفقد الفقراء، اسأل عن المساكين، ابحث عن أصحاب الكرمات، كن ناصحاً مشفقاً، ذكر غافلاً، أقم متعثراً، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. معاشر الأحبة، ممن أقبلت على بيوت الله من شبيبة طيبين ومن كهول طيبين ومن نساء طيبات، أثبتوا، أثبت، أثبت يا مسلم، بدايتك ها قد جاءت، بدايتك لغد مشرق بالخير بالحسنات بالنعم. إن الذي يغلق الأبواب هي الذنوب، إن الذي يصدك هو الذنب، إن الذي يجعل بينك وبين ربك وحشة وجفاء هو الذنب. إلزم الخير، سل ربك الثبات، أقبل على كتاب الله واصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم يا بر يا كريم يا رحمن، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إلى جنتك ورضوانك. اللهم أعين كل مسلم رام الخير ورام البر ورام الطاعة، خذ بيده، ثبته يا ربنا، وأعنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه.